من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من شرح هذا الكتاب، ونشرع في شرح كتاب جديد أو نوع جديد من أنواع أبواب الفقه، وهو ما يتعلق بكتاب الفرائض. نعم، نعم. قال المؤلف كتاب الفرائض. أولا، أتى بكتاب الفرائض بعد كتاب المعاملات، لأنه كما سبق أن ذكرنا في أكثر من مرة أن أنواع التملك ثلاثة، تملك منها التملك بالإجبار، وذكروا منه تملك عن طريق الإرث، يعني أنه يتملكه رغما عنه ليس له فيه خيار، وتملك المباحات، وذكرنا منها أنها إحياء الموات وغيرها، وذكرنا أيضا نوع التملك، تملك بالعقد، وهو أنواع المعاملات، البيوع والإجارة والشركة ونحوها. الفرائض جمع فريضة، وهي مصدر، اسم مصدر من فرض وأفرض، تأتي في باب الصلاة بمعنى، وفي باب الزكاة بمعنى، وفي باب المواريث بمعنى آخر، وإذا أطلقت في أبواب الفقه فإنها يعني أو في إذا أطلقت جمعا فإنه يراد بها قسمة التركات. في باب الصلاة يقصد بها الصلاة الواجبة، الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه تسمى فرائض. فإذا وردت كلمة الفريضة في أبواب العبادة في أبواب الصلاة فإن المقصود بها الصلوات الخمس المفروضة، وإذا وردت الفريضة في باب الزكاة فإن المقصود بها المال المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة، بل قيل إن الفريضة هي زكاة الإبل خاصة، ففريضة الإبل كذا، يعني مقدار الزكاة في الإبل كذا. والعلماء أطلقوا باب قسمة التركات وسموه باب الفرائض، قالوا لأنها سهام مقدرة مفروضة لا مجال للاجتهاد فيها، فهي مقطوع بها، والفريضة كما هو في الاصطلاح أمر مفروض لا مجال أو يعني النقصان منه. وقيل أيضا لأنها مبينة وواضحة، لأن الله عز وجل قال فرض لكم تحلة أيمانكم، يعني أوضح الله عز وجل لكم تحلة أيمانكم. وكل هذه المعاني داخلة في باب قسمة التركات أو في معنى قسمة التركات، ولذلك صار العالم بقسمة التركات يسمى فرضي ويسمى فارضي ويسمى فريضي، فمن يعرف قسمة التركات يسمى بهذا الاسم. والفرائض، تعلم الفرائض من العلوم التي ورد الأمر بالحث على تعلمها، ووردت فيها يعني آيات وأحاديث. أما الآيات فقول الله عز وجل يبين لكم أن تضلوا، فبين الله عز وجل أن فهم قسمة التركات سبب من أسباب الهداية والعلم وزوال الضلالة. وورد في تعلم الفرائض أحاديث، لكنها يعني ورد فيها في غالبها ضعف، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني أمر مقبوض وإن العلم سيقبض إلى آخره. وفي رواية فإنها يعني الفرائض نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينتزع أو يرفع من أمتي. وسبق في الأبواب السابقة مسائل لها علاقة بالميت وليس لها علاقة بقسمة التركات، فسبق فيما يتعلق بالميت تجهيزه، وذكرناه في باب الجنائز وقضاء دينه وذكرناه أيضا في باب الجنائز، وذكرنا وصيته وهي آخر باب في أبواب المعاملة، لكنهم خصوا هذا الباب بماذا يفعل بعد قضاء دينه وتجهيزه، فإنه قسمة تركته، فعقد هذا الباب لهذا الأمر. ثم قال المؤلف هنا وهي يعني الفرائض العلم بقسمة المواريث، عرف الفرائض رحمه الله بأنها العلم بقسمة المواريث. والتعريف هذا يقولون يحتاج إلى تعريف، ولن نطيل في الكلام على التعريفات، لكنهم قالوا المواريث ما هو الميراث، يعني أنت الآن قلت كتاب الفرائض، وفي أبواب في كتب أخرى تقال كتاب المواريث، ما هو الميراث؟ قالوا المواريث جمع ميراث، والميراث هو كل مال خلفه الميت، كل مال خلفه الميت فهو فيسمى ميراثا، كل مال خلفه الميت أي مال كان، سواء كان معدودا أو منقولا، فكل مال في كل شيء خلفه الميت مما يملك فهو ميراث. والموفق عرفه بتعريف آخر الذي هو أصل الكتاب، فقال هو قسمة المواريث، وهذا هو الصحيح. وما العلماء إذا تكلموا عن المواريث قالوا ما موضوعها؟ موضوع باب المواريث هو القسمة، وأما العدد فهو مبني على الحساب، ولذلك يقولون إن تعلم الفرائض يعني يتعلم فيه أمران، يتعلم فيه أمران. الأمر الأول فقه المواريث، الأمر الأول هو فقه الفروض، بأن تعرف من يستحق الفرض المقدر في كتاب الله ومن لا يستحق، ومن يستحق التعصيب والباقي ومن لا يستحق، هذا يسمى الفقه. وهذه إذا فهمها الإنسان وطالب العلم يكفي. المرحلة الثانية يقولون معرفة الحساب، وتبدأ معرفة الحساب من باب أصول المسائل، ثم باب الرد، ثم باب التصحيح وقسمة التركات، وهذه مبنية على الحساب يعني على القسمة. والقسمة ذكرها الفقهاء هنا كيف يقسم المال على الورثة، لكن الآن في الزمن الحديث صاروا يستخدمون الأجهزة، فقد لا يكون الإنسان بحاجة إلى معرفة باب الحساب في كتاب الفرائض. الواجب عليه تعلمه وتعلم الفرائض، يعني كم يأخذ الأب، كم تأخذ الأم، كم يأخذ الابن، كم تأخذ الأخت، متى يأخذون فروضهم، متى يرث العاصب بقية التركة. فهذا هو موضوع كتاب الفرائض. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. العلماء يتكلمون في باب الفرائض عن في الإرث عن أسبابه وموانعه وشروطه. المؤلف لم يذكر الشروط، لكنه ذكر الأسباب والموانع. فأسباب الميراث ثلاثة أسباب، هي إما أن يرث الإنسان بسبب الرحم، أو بسبب النكاح والزواج، أو بسبب الولاء. الرحم المقصود بها القرابة من أي جهة؟ المقصود بها القرابة من جهة الرحم، يعني المقصود بالرحم هنا في هذا الموضع الرحم مطلقا، لأن الله عز وجل قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وسترد الرحم معنا أيضا في باب الفرائض، وهي مقيدة في باب ميراث ذوي الأرحام الذين هم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبة، فهم من ذوي الأرحام. فالسبب الثاني هو عقد الزوجية، قال عنه المؤلف هنا نكاح، والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية. والمقصود بالنكاح هنا هو النكاح الصحيح، فلا يورث بالنكاح الفاسد ولا بالنكاح الباطل أو الزنا. السبب الثالث من أسباب الإرث هو الولاء الذي سببه العتق، فإن الإنسان إذا ملك شخصا ثم اعتقه فإنه يرثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وفي رواية أن الإرث رواية أخرى عند الإمام أحمد أن الإرث يثبت بدون الموالاة، يرث بالموالاة وبغيرها. وقيل إن هذا الميراث بغير الموالاة هو كان قبل الإسلام، الراجح أنها لا، أنه لا يورث إلا بحد هذه الثلاث الأسباب. طيب، ما هي شروط الإرث؟ شروط الإرث أن يموت الميت، هذه لم يذكرها المؤلف ولم يذكرها الموفق، يعني متى يستحق الإنسان الإرث؟ قالوا تحقق الوفاة، تحقق وفاة المورث. والشرط الثاني تحقق حياة الوارث، ولذلك سيأتي معنا في أبواب ميراث الغرقى والهدمة ونحوها. والشرط الثالث قالوا العلم بالجهة التي يرث بها، العلم بالجهة المقتضية للإرث، هذه ثلاثة شروط. أركان الإرث وارث ومورث وحق موروث. موانع الإرث هي التي ذكرها المؤلف لكنه ذكرها مفرقة، يعني ما الذي يمنع الإنسان من أن يرث من قريبه؟ قالوا ثلاثة أمور. الأمر الأول القتل، فلو قتل شخص والده أو قتل أمه أو قتل زوجته فإنه لا يرث، فإن أول مانع من موانع الإرث أن يقتل الوارث مورثه. المانع الثاني قالوا الرق. المانع الثالث هو اختلاف الدين، فلو كان الأب كافرا فإن الابن لا يرث منه والعكس، وكذلك لو كان الابن كافرا فإنه لا يرث من أبيه المسلم. وسيأتي معنا في الأبواب الخاصة بميراث الرقيق ونحو ذلك. ثم قال المؤلف هنا بعد ذلك انتقل إلى بيان الورثة، من هم الورثة؟ قال الورثة ثلاثة أنواع، ذو فرض وعصبة ورحم، يعني أن الذين يرثون لا يخرجون عن ثلاثة أشخاص، إما أن يكون له فرض، والفرض هو الميراث المقدر في كتاب الله عز وجل، فمن أراد تعلم الفرائض فليحفظ آيات التي وردت في سورة النساء، وهي الفرائض المقدرة التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفرائض. النوع الثاني هو العصبة، والعاصب هو الذي يرث بلا تقدير، وهذا الأمر بالإجماع لما ورد في كتاب الله عز وجل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والنوع الثالث من الورثة هم الرحم على القول الراجح، وهو ما سيأتي معنا بعد قليل. الرحم هنا غير الرحم التي قبل قليل ذكرناها، فالرحم هنا المقصود بها ميراث ذوي الأرحام الذين ليسوا عصبة بالفرض ولا عصبة ولا ورثة بالفرض ولا ورثة بالتعصيب، وهم من الأقارب فهم يعدون من ذوي الأرحام. ولقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. نعم، الآن الفقهاء يذكرون الفرائض أو أصحاب الفروض بأحد الطريقين. الطريق الأولى أنهم يذكرون الفروض ومن يرثها، فيقولون ميراث باب ميراث النصف، فيقولون يرث النصف يعني البنت أو الزوجة الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ثم يأتون بميراث الربع، ثم ميراث الثمن، ثم ميراث الثلثين وهكذا. أو النوع الثاني وهو أن يقسم، أن يذكر كل صاحب كل وارث وما يرثه من الفروض. فيذكرون يقولون الأب الزوج يرث النصف بشرط كذا، ويرث الربع بشرط كذا، وهذا الذي سلكه المؤلف رحمه الله تعالى هنا. هذا أمر. و قال المؤلف هنا الذين يرثون بالفرض عشرة لا يزيدون على عشرة. من هم هؤلاء العشرة؟ قال الزوجان، يعني الزوج والزوجة، ولا يجتمعان في ميراث واحد، والأبوان يعني الأب والأم، هؤلاء ويرثون بالفرض، والجد بشرط ألا يدلي بأنثى، والجد بشرط ألا يدلي بأنثى، والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة، يعني من كل جهة يعني أخوات شقيقات وأخوات لأب وأخوات لأم. قال والإخوة من الأم، يعني الإخوة الذكور من الأم، هؤلاء كلهم أصحاب فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل. يقولون الإخوة لأم أخياف، والإخوة لأب علات، والإخوة الأشقة أعيان، هكذا تسميهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن، يتكلم عن الأنبياء، إخوة لعلات، يعني أمهاتنا شتى وأبونا واحد. والإخوة لأم يسمون عند العرب الأخياف، لأنهم أخلاط من رجال متعددين. والإخوة الأشقة يكون أخوك من أمك وأبيك، يسمونهم أعيان لأنهم من عين واحدة. فالإخوة من الأم يفترقون عن الإخوة الأشقة والإخوة لأب أنهم يرثون فرضا، يرثون فرضا بخلاف الإخوة لأب والإخوة الأشقة فإنهم لا يرثون إلا تعصيبا. ثم المؤلف هنا الفروض سيأتي معنا في باب المسائل. الفروض ما هي؟ قال الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وقسموها بتقسيم آخر، قالوا النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو قالوا النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. نعم. هذا الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا في بيان ميراث الزوج، فهو جعل تقسيم الميراث على حسب الوارث وليس على حسب الفروض. المؤلف هنا بدأ بميراث الزوجين، مع أن الله عز وجل في القرآن بدأ بميراث الأولاد، قالوا لأنهم أهم عند الإنسان. وقالوا أيضا أن الفقهاء بدأوا بميراث الزوجين، قالوا لأن المقصود الإفهام، وميراث الزوجين سهل ليست فيه شروط كثيرة، والزوجان أيضا لا يدخلون في العصبة ولا في الرد ولا في غير ذلك مما يدخل فيه الأبناء والبنات. قال الزوج يرث فرضين، إما الأصل في الزوج أن يرث النصف، نصف التركة، بشرطين أو بشرط عدم وجود فرع وارث، عدم وجود فرع وارث، فإذا كان فإذا وجد فرع من الذكور وارث فإنه يأخذ الربع. ولذلك قال فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. لماذا؟ لقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. يعني هلك هالك عن زوج وبنت، فالزوج له النصف والبنت لها النصف. لكن لو هلك هالك عن زوج وبنت وابن فإن الزوج يكون له الربع. لماذا؟ لأن فيه أحد الفرع الوارث، وهو فرع من الذكور الوارث، وهو الابن، وهو الابن. طيب والزوجة؟ قال وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن معها فرع وارث من الذكور، سواء كانت زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع، ليس لهن إلا الربع. فإن كان معهن زوج فابن أو ابن ابن حجبهن من النصف من الربع إلى الثمن. فلو هلك شخص عن زوجة وبنت فللزوجة الربع وللبنت النصف، ولو هلك عن زوجة وبنت ابن وابن ابن فإن الزوجة لها الثمن، وللبنت بنت الابن وابن الابن لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على ذلك هي الآية السابقة، قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أبواب الفرائض الغالب فيها قلة الخلاف فيها، خاصة في باب الفروض، وإنما الخلاف سيأتي معنا في باب ميراث الجد وفي باب الرد وفي بعض أنواع القسمة. ولذلك غالب مسائل الفرائض لا خلاف فيها. نعم. هذا الآن ميراث الأب والجد، جمعهما لأن ميراثهما متشابه. قال الجد له ثلاث، الأب له ثلاث حالات، الأب والجد له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرث بالفرض، والحالة الثانية أن يرث بالتعصيب، والحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب معا. قال ولكل من الأب والجد السدس بالفرض. متى يأخذ الأب والجد السدس؟ قال مع ذكور الولد أو ولد الابن. يعني هم يعبرون عن ذكور الولد وولد الابن الفرع الوارث من الذكور، الفرع الوارث، الفرع المقصود بها الأبناء والبنات، الفرع الوارث من الذكور. فإذا كان في الورثة ابن أو ابن ابن فإنه ينقص الجد، يأخذ الأب والجد السدس. لو هلك هالك عن أب وابن وزوجة فإن الزوجة تأخذ الثمن والأب يأخذ السدس والباقي للابن. الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب، أن يرث بالتعصيب. وهو إذا لم يكن هناك ابن ولا ولد ابن، لا يوجد أحد من من الفرع الوارث من الذكور. الفرع الوارث هم الأبناء والبنات، وأبناء الابن وبنات الابن. فإذا وجد فرع من الذكور وارث فإن الأب والجد يأخذون السدس. وإذا وجد فرع وإذا لم يوجد فرع لا من الذكور ولا من الإناث فإنه يرث بالتعصيب، يعني يأخذ المال كله أو الباقي كله. وإذا وجد فرع من الإناث وارث فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك لو أنه ما هلك عن بنت وأخت لأب وجد، فإن البنت لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والجد له السدس والباقي يأخذه تعصيبا، باقي يأخذه تعصيبا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإذا لم يوجد أحد من الفروع لا ذكور ولا إناث فإنه يأخذ المال كاملا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب والباقي؟ معناه أن الباقي يأخذه الأب. الله عز وجل قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني أمه وأبيه، فلأمه الثلث. طيب والباقي؟ معنى ذلك أن الباقي يأخذه الأب تعصيبا. فهذه حالات الأب والجد، والدليل عليها قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني والباقي للأب. والحالة الثالثة التي هي الثانية أنه يرث، الثالثة أنه يرث بالفرض والتعصيب، قول الله عز وجل: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم. نعم، هذا الباب عقده المؤلف في مسألة أحوال الجد مع الإخوة، أحوال الجد مع الإخوة. وميراث الجد يختلف عن ميراث الأب في صورة الرابعة. نحن ذكرنا قبل قليل ثلاث صور. الصورة الرابعة للجد هو أن يكون مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أن يكون مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن الجد يسقطهم، يعني إذا وجد أب وإخوة لأشقاء أو إخوة لأب فإنهم يسقطون بالجد. هذا القول هو قول أبي بكر رضي الله عنه و13 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا بهذا القول فإن هذا الفصل كله والذي يذكره المؤلفون لا داعي له، لأننا إذا قلنا إنه إذا وجد أب جد مع إخوة أشقاء فإنه يسقطهم فلا داعي لهذه المسائل التي ذكرها المؤلف. والقول الثاني أن الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يكون كأخ مثلهم، يعني يرث معهم لا يسقطهم. وهذا القول هو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت، قالوا: لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن. وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وابن المنذر رحمه الله، يقول: أجمع العلماء من الصحابة أن الجد أبا الأبي، أن الجد أبا الأبي لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوه منزلة الأب في جميع المواضع إلا ثلاثة وذكرها. المؤلف هنا مشى على أصل الكتاب وهو المقنع في أن الجد مع الإخوة يكون كأخ منهم ولا يسقطهم. والسبب في ذلك أن الموفق رحمه الله لم يذكر في هذه المسألة القول الثاني، لما ذكر ميراث الجد مع الأخوة ما ذكر إلا ميراثهم ولم يذكر الرواية الثانية في عدم توريثهم وإسقاطهم، ولذلك لم يكن للمؤلف إلا أن يسير على ما سرى عليه الموفق رحمه الله تعالى. طيب، ما هي أحوال الجد مع الإخوة؟ قال المؤلف هنا والجد لأب، معنى ذلك أن الجد للأم لا يسقط الإخوة، والجد لأب وإن على جد الجد وجد جد الجد، يعني أب أب أب أو أب أب أب مع ولد أبوين يعني الإخوة لأشقاء، أو أب الإخوة لأب لا يسقطون. فلم يذكر هنا الأخ لأم، لماذا؟ لأنه سيأتي معنا في ميراث الأخ لأم أنه يسقط بالجد، أنه يسقط بالجد. طيب، قال كأخ منهم، يعني كيعتبر كأخ مثلهم في مقاسمتهم في ميراثهم، جد وأخ شقيق نقول يقسم المال بعدد الرؤوس كما سيأتي معنا، الجد له النصف والنصف للأخ الشقيق. قال فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال يعطيه، هذه الحالة الثانية، جد وأخوين يكون له يقسم المال بين ثلاثة، يعتبر كأن الميت مات عن ثلاثة إخوة، فللجد الثلث وللأخوين لكل واحد منهم الثلث. لكن لو مات عن جد وثلاثة إخوة وقلنا إن الجد مثل الإخوة فيكون من أربعة، الجد له واحد والإخوة لكل واحد منهم ثلاثة، واحد صاروا أربعة، فنقص هنا عن ثلث المال، فنقص هنا عن ثلث المال. قال المؤلف هنا أعطيه، يعني لأنه لا ينبغي أن ينقص الجد مع الإخوة عن ثلث المال، فيأخذ الثلث والباقي يقسم على الأخوين. وهذه المسألة خالفت الأصل، لأن هذه المسألة الآن ترد على قولك بأن الأب الجد مع الإخوة كأخ منهم، والآن قسمناه، فهذا دليل على ضعف القول بميراث الجد مع أو ميراث الإخوة مع الجد. جد وأخت شقيقة، الجد هنا يأخذ الثلثين، الأخت الشقيقة لها النصف، والجد يأخذ النصف، أخذ الجد النصف، فأخذ أكثر من الثلث. نعم. نعم، هذه الآن الحالة الثالثة من أحوال الجد مع الإخوة. قال إذا كان مع ذي فرض، قبل قليل لا يوجد من الورثة إلا جد وإخوة فقط، لكن الآن معهم ذو فرض. قال ومع ذي فرض بعده، يعني يأخذ صاحب الفرض فرضه، ومع ذي فرض يعني بعد صاحب الفرض ماذا نفعل؟ قال يأخذ الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. هذه ثلاثة أحوال، أولا نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم نقول في الباقي يأخذ الجد إما سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. تبون نشرحها الصبر شرحناها، أنا أنسب لكم ولا ما فهمتم؟ ها؟ أي نعم، أنا بقربها لكم. قال عندنا زوجة جد وأخت شقيقة. جد وأخت شقيقة. الزوجة لها ماذا؟ الزوجة لها الربع، هذا واحد من أربعة. والجد والأخت الشقيقة لهم الباقي. فنقول الجد لا، ما تأخذ النصف. نعم، قال مع ولد الأبوين، فمعناه أنه حتى مع الأخوات. فالأفضل له، الأفضل له المقاسمة. الأفضل للجد الآن هنا لو قلنا له السدس فإنه سيأخذ واحد من ستة، لكن نقول الأفضل له المقاسمة، فيكون هو أخ وهي أخت واحدة، يعني هو اثنين من ثلاثة. فالباقي كم هو؟ الباقي ثلاثة، سيأخذ اثنين وهي واحد. فكان الأفضل له هنا، الأفضل له المقاسمة لأنه سيأخذ اثنين من ثلاثة. طيب، الحالة الثانية أو ثلث ما بقي، عن ثم شلون؟ إيه نعم، صار عاصبا لها للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو أعطيته السدس نقص عن ميراثه، فصار الأفضل له أن يقاسمها، فقاسمها فأخذ اثنين من ثلاثة، فصار الأفضل له المقاسمة. ثلث ما بقي زوجة وجد وأخوين شقيقين. عطني منديل، كم في منديل هنا؟ شوي بس، فاتت بالسيارة. خلاص، زوجة وجد وأخوين شقيقين، أخ شقيق. الجد الزوجة لها الربع والباقي للإخوة مع الجد على ثلاثة، فلو حسبناها لصار لكل واحد واحد واحد واحد، الأخ له واحد، فصار كم بقي له؟ ثلث الباقي. فالأفضل له هنا، الأحظ له المقاسمة، وهي أو ثلث الباقي، فكلاهما مستوي، إما أن يقاسمهم أو يأخذ ثلث الباقي، فكلها سواء. المقصود أنه لا ينقص عن ثلث ما بقي. الحالة الثالثة أن يكون عندنا زوجة أو بنتين. لا، ثلث ما بقي، الزوجة أخذت واحد ربع انتهى، بقي ثلاثة أرباع، هو أخذ واحد، فصار ثلث الباقي. ثلث الباقي وليس ثلث المال. الحالة الثالثة قال أو سدس الكل، بنتين وجد وأخوين، اثنين أخ شقيق، البنتين لهما الثلثان، الجد مع الإخوة، نقول ثلاثة إخوة بقي لهم الثلث، فالأفضل له أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ السدس. الأفضل له أن يأخذ السدس والباقي لهم. فالأفضل له هنا الآن سدس الكل، سدس كل المال، والباقي للإخوة. تنقسم من كم؟ من ستة أصلها، الثلثان الثلثان اثنين، أربعة الثلثان، والسدس واحد، واثنين الأخوه لهم واحد، فصار الأفضل له أن يأخذ السدس. فهذه هي الحالة الثالثة، أن يكون سدس الكل، فصار الأفضل للجدي الجدي هنا أن يأخذ سدس الكل. قال فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة، فإن لم يبقى إلا سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. الأكدرية نسبة إلى رجل، يعني يقال إنها رجل اسمه أكدر، وقيل إنها لأنها كدرت على زيد أصوله، كدرت على زيد بن ثابت أصوله في الجد والإخوة. هي من زوج وأم وجد وأخت شقيقة، الزوج له النصف، هذا فرض، والأم لها السدس، والأم لها السدس، لها الثلث، الأم لها الثلث، لا الأم لها الثلث، الجد لا يعتبر، هو تأخذ إذا لم يكن هناك اثنان من الأخوة، أي فرع من الأخوة وليس من الأبناء، فلها الثلث. بقي والأخت الشقيقة لها النصف، والجد ما له؟ لا ما قضى، ما عليكم الفروض، الفروض ما انتهت، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، النصف ثلاثة للزوج والأم لها الثلث اثنان وبقي واحد، الباقي واحد. الآن الجد سيقاسم الأخت الشقيقة، هذا لهم الباقي، الأخت الشقيقة لها، سيقاسم الأخت الشقيقة، بقي كم؟ بقي واحد، الأخت الشقيقة لها النصف الذي هو نصف المال الذي هو ثلاثة، فعالت المسألة إلى تسعة، فنقول ثلاثة اثنين هي واحد، فهم الآن هذا اثنين وهذا واحد، فيعود على الأخت ويأخذ منها، فتقسم الثلاثة هذه على الجد والأخت الشقيقة. المقصود هنا أن ميراث هذه هي الحالة الثالثة، قالوا لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله. طيب هذه هي مسألة الأكدرية. تبون يعني لا ما أخذ حق، لا ما أخذ صاحبة الفرض، أخذها ستعول في النهاية المسألة إلى تعول المسألة هل تنقسم الثلاثة على تعول إلى ثلاثة، الجد والأخت الشقيقة، الأخت تأخذ النصف ثلاثة، فتعول المسألة إلى تسعة، ثم يرجع الجد على الأخت فيعصبها فيأخذ مثلي نصيبها، فيأخذ الجد 6، هي لها النصف فصارت 9 الآن. إيه فتعول المسألة إلى 27، فيكون الزوج له كم؟ له 9، والأم لها 6، والباقي 12، صح؟ الباقي 12، فالجد له 8 والأخت الشقيقة لها 4. هذه تسمى مسألة الأكدرية، وهي التي كدرت على زيد وصوله. بقي عدة مسائل لن نذكرها لأن المؤلف هنا لم يذكرها. نعم. فلا يعول هذه الآن يقول لا يعول في مسائل الجد، والعول هو الزيادة، ولا يفرض لأخت معه مع الجد إلا بها، يعني بالأكدرية، يعني لا يمكن أن يفرض للأخت مع الجد إلا فيها، ولا يعول، يعني يزيد العول هو الزيادة، هنا انتقلت إلى 9 ثم إلى 27 إلا في هذه المسألة. قال وولد الأبي يعني الأخوة لأب إذا انفردوا معه أي مع الجد كولد الأبوين في جميع الصور السابقة، يعني سواء كان أخ شقيق أو أخت أو أخ لأب، فإن اجتمعوا يعني اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها، يعني أن ولد الأبوين يسقطون الإخوة لأب، الإخوة الأشقة يسقطون الإخوة لأب، وأنثاهم تأخذ تمام فرضها. مثال الحالة الأولى جد وأخ شقيق وأخت لأب، الجد له الثلث ويسقط الأخ لأب بالأشقاء، ويسقط الأخ لأب بالأشقاء، وجد وأخوين لأب وأخت شقيقة، الجد له الثلث والنصف للأخت والباقي للأخ لأب. وقال وما بقي لولد الأبي، وقد يسقط ولد الأب، ما مثال ذلك؟ قال مثاله جد وأختين شقيقتين وأخ لأب، الجد له الثلث والأختين الشقيقتين لهما الثلثان، ويسقط الأخ لأب لأنه يسقط بالأخت والأخوة الأشقاء. نعم. هذه المسائل كلها في هذا الفصل عند على القول بأن الجد مع الأخوة يرثون، والصحيح الذي عليه العمل أن الجد يسقط الأخوة إذا وجد معهم. نعم. هذا الآن يتكلم عن ميراث الأم، أحوال الأم. الأم لها 4 حالات. الحالة الأولى السدس تأخذه مع وجود الولد أو ولد الابن أو الجمع من الإخوة، أو الجمع من الإخوة، ولذلك قال تأخذ السدس مع وجود الولد أو ولد الابن، هنا قال ولد معناه يدخل فيها الذكر والأنثى، قال أو اثنين من إخوة وأخوات، هذا جمع يعبر عنه الفقهاء، قال أو الجمع من الإخوة، قال لقول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس. والدليل على أخذهم أخذ الأم السدس مع وجود الولد أو ولد الابن قول الله عز وجل ولأبويه يعني الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال والثلث هذه الحالة الثانية للأم أنها تأخذ الثلث مع عدمهم يعني مع عدم الولد وعدم ولد الولد ولد الابن وعدم الجمع من الإخوة، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث. الحالة الثالثة هو السدس، تأخذ الأم السدس مع زوج وولدين لا والسدس مع زوج وأبوين، هذه أيضا في الحالة لا زلنا في الحالة الأولى السدس مع زوج وأبوين، وتأخذ أيضا الربع مع زوجة وأبوين هذا الحالة الثانية وهي الثالثة وهي أنها تأخذ الربع، وهذه المسألة تسمى العمريتان أو الغراوان، السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين. والمؤلف هنا عبر بالنتيجة ولم يعبر بالفرض، لأن الأم لا تأخذ الربع، الأم إما السدس أو الثلث، ولا يوجد في كتاب الله عز وجل أن الأم تأخذ الربع، لكن المؤلف عبر بالنتيجة وهو أن في نهاية الأمر سيكون نصيبها ربع. ما هما المسألتين العمريتين؟ قال زوج وأبوين، الزوج له النصف والباقي ثلاثة، الأم لها السدس والباقي للأب، وزوجة وأبوين، الزوجة لها الربع فتكون من أربعة لها واحد، والأم لها ثلث الباقي وهو يوازي الربع لكن لا يصح تعبير به. نضعها لكم هنا حتى تتضح. العمريتين هي زوج، قال زوج وأبوين، أم وأب، الزوج له النصف، طيب، والأم الأب، الأم لها السدس أو الثلث، الثلث والأب له الباقي، فتصح من كم؟ من ستة، له ثلاثة، الزوج له ثلاثة والثلث اثنان. قالوا إن الأب هنا صار أقل من الأم، فالأم هنا تأخذ السدس، سدس فيكون لها واحد والباقي للأب اثنان. قالوا في مسألة العمريتين تأخذ هنا السدس والباقي للأب. هذه المسألة الأولى، الحالة الأولى. الحالة الثانية زوجة، بدل الزوج صارت زوجة وأبوين، أم وأب، الزوجة لها الربع والأم هنا قالوا كم تأخذ الأم؟ قالوا لها ثلث الباقي، لها قالوا لها ثلث الباقي، ثلث الباقي، فكم ثلث كم تصح المسألة من أربعة صح؟ الزوجة لها الربع وبقي كم؟ بقي ثلاثة، الأم أخذت واحد والباقي للأب اثنين. المؤلف هنا قال أن الأم لها الربع لأن الواحد يوازي الربع، فسماها بالنتيجة ولم يسمها بالفرض، وإلا فرضها هو ثلث الباقي. قالوا أن هاتين المسألتين عرضتا على عمر بن الخطاب فقضى فيهما بهذا الرأي بمحضر الصحابة، فسميت العمريتين. والفرائض فيها أكثر من 20 سورة تقريبا أو أقل، يسمونها المسائل الملقبة التي لها أسماء ألقاب. وعمر بن الخطاب كان من أفرض الصحابة، كان من أفرض الصحابة، والصحابة تبع له فيما يقضي به في باب الفرائض. قال وللأبي مثلهما، يعني مثل السدس والربع، السدس والربع في الحالتين الأولى والثانية، الزوج مع الأبوين أو الزوجة. فالآن في الحالة الثانية ذي الزوجة مع الأبوين صار له مثل ما للأم، وللأبي مثلهما. الحالة الرابعة قالوا أنها الأم نحو الأم، قالوا مع ولد الزنا، قالوا مع ولد الزنا ترثه أمه، ترثه أمه. لو زنت امرأة فأنجبت ولدا فإنه ينسب لها ولا ينسب لمن زنى بها، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلو مات هذا الولد فإن أمه ترثه، وعصباتها عصباته فقط، ولا يعصب من جهة من نفاه أو من زنى بها. هذه هي الحالة الرابعة لم يذكرها المؤلف هنا. نعم. نعم، هذا الآن فصل عقده المؤلف هنا، فصل في ميراث الجدات، في ميراث الجدات. الجدات لهم خصائص كثيرة، من ضمنها أنهن لا يسقطن. وقالوا الدليل على ميراث الجدة ما رواه المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، ورث الجدة السدس. والجدات الوارثات ثلاث فقط، الجدات التي يرثن ثلاث، إذا أدلت بإناث خالصات، أو أدلت إلى أبيه بإناث خلص، جدت أم أم أمه، أو أدلت إلى جده إلى أبيه بإناث خلص، يعني أم أم أبيه. وهناك جدتان لا يرثان، لا يرثن أم أبي الأم، يعني التي أدلت بأب بين امرأتين فقالوا لا ترث، وأم أبي الجد فإنها لا ترث. وقيل إن كل من أدلت بوارث فإنها ترث. والجدات لا يسقطن إلا بالأم، والجدات يعني الميزة الثانية والخصيصة الثانية في الجدات أنهن فرضهن لا يتغير، لا يرثن إلا السدس، بخلاف بقية الورثة الذين ذكرنا فإنهم ينتقلون من فرض إلى فرض، فليس لهن إلا السدس، فهن لا يسقطهن إلا الأم، ولا يتغير فرضهن بوجود أب وارث، فليس لهن إلا السدس. نعم، المؤلف هنا قال ترث أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأبي، هذه الثلاث جدات الوارثات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، وإن علون أمومة، يعني أم أم أم أم أم أم أب أم أم أم أب الأب، فإن علون أمومة فإنهن يرثن، يعني بشرط أن يكن بمحض الإناث فلا يكون بينهن رجل. فلو كانت أم أبي أم الأم نقول لا ترث لأنها دخل بينهن رجل. قال يرثنا السدس، يرثنا السدس للحديث السابق ولما جاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتان من الأب وواحدة من الأم، ثنتان من الأب وواحدة من الأم. فإن تحاذين يعني صرنا متحاذيات بالقرابة كأم أم وأم أب، قال فبينهن، يعني أن السدس بينهن. الواحدة تأخذ السدس لوحدها، فإن كنا أكثر من واحدة وهن بمنزلة واحدة في القرابة فإنهن يأخذنه بينهن. فلو كان هناك أم أم جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب ثم أم أبي الأب، فأم أبي الأب تسقط بالأم لأم والأم لأب، ومن قربت فلها وحدها، يعني أنها تسقط البعيدة، تسقط البعيدة. وقيل إن القرابة من جهة الأم أقرب، قيل إن القرابة من جهة الأم أقرب، فلو اجتمع أم أم أم وأم أبي أب فإنهم قالوا إن أم أم الأم أقرب من أم أبي الأب. ثم قال وترث أم الأب والجد معهما كالعم، يعني أنه لا يسقطهما، مع أن الأب لا يسقط أمه والجد لا يسقط زوجته، لا يسقط زوجته التي هي الجدة. قال كالعم، وقيل إنها لا ترث، لكن المؤلف هنا رجح أنها ترث. قال وترث الجدة المدلية بقرابتين، قد تكون الجدة كما يحصل في زواج الأقارب يجتمعون في جدة واحدة، وهذه الجدة تدلي بقرابتين، فإنها تأخذ إذا اجتمعت مع جدة أخرى مدلية بقرابة واحدة كلهم يأخذون السدس، لكن الجدة التي بقرابتين تأخذ ثلثي السدس. ما صورتها؟ قال صورتها لو تزوج شخص بنت خالته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وأنت عاد يعني حللها بنفسك، تزوج بنت خالته فإن جدته تكون أم أم أم ولدهما وجاءه ولد، فهذه الجدة الخالة تكون أم أم أمه وأم أم أبيه، صح؟ إيه. وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي أب، فهي ورثت من جهتين، ورثت من جهتين، هذا ميراث الجدات. إذا كان معهم جدة ثالثة، إذا كان معها جدة ثالثة مدلية بنفس بقرابة واحدة فإنها تأخذ، هي لا تأخذ إلا السدس، هم لا يأخذون إلا السدس، لكن لو كانوا ثلاث أو كانوا ثنتين، واحدة هي جدته هي خالته التي هو تزوج بنت خالته أو تزوج بنت عمته فإنها تأخذ ثلثي السدس، والجدة الثانية تأخذ ثلث السدس الباقي. نعم، إذا انفردت تأخذ سدس فقط، هي لا تزيد على السدس. هذا قلنا لك من خصائص الجدات أنهن لا يأخذن غير الثلث السدس، قللنا أو كثرنا بقرابة أو بقرابتين لا يأخذن غير السدس إطلاقا. نعم. نعم، الآن المؤلف خالف طريقته السابقة، طريقته السابقة أنه يذكر ميراث كل صاحب فرض وتنقله بين الفرائض، ولكن هنا لما جاء إلى الميراث هنا عقد فصلا في ميراث الإناث من البنات والأخوات, ميراث الإناث من البنات والأخوات. قال والنصف فرض بنت وحدها, فإن كانت واحدة فلها النصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك, وإن كانت واحدة فلها النصف, ولأبويه لكل واحد منهما السدس الآية. قال ثم هذا النصف أيضا انتقل إلى صاحب فرض ثاني وهي بنت الابن, ثم هذا النصف لبنت ابن وحدها بشرطين: أن لا يكون معها فرع أعلى منها, يعني لا يكون هناك بنت ولا ابن أعلى منها, والشرط الثاني أن تكون وحدها لا يكون معها أخ يعصبها. قال ثم أيضا النصف هذا تأخذه أخت لأبوين أو لأب وحدها. الأخت لأبوين تأخذه بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث, وعدم الأصل الوارث من الذكور, وعدم الأشقاء إذا كانت لوحدها. عدم الأصل الوارث, عدم الفرع الوارث, وعدم الأصل الوارث من الذكور, وعدم الأشقاء. والأخت لأب تزيد عليهم شرط الرابع, وهو أنه عدم وجود أخت لأبوين, عدم وجود أخت لأبوين. هذا هو ميراث النصف الذي تأخذه البنات والأخوات. نعم. هذه الثلثان, ميراث الثلثين يأخذه البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب إذا لم يعصبهن ذكر. يعني الشروط السابقة إذا كنا أكثر من واحدة, إذا كانت بنت فلها النصف, فإن كانت اثنتان فلهما الثلثين بالشروط التي سبقت, وهو أيضا أن لا يعصبهن ذكر. فقوله أن لا يعصب إذا لم يعصبهن ذكر تعود إلى ميراثهن للنصف وميراث الجمع للثلثين. والدليل على ذلك يوصيكم الله في أولادكم, قال فإن كن اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله إذا لم يعصبهن, إذا لم يعصبن بذكر يوازيهن درجة. فلو كان هناك بنت هلك هالك عن بنتين وابن ابن, فإن الابن الابن هنا لا ينقصهن عن الثلثين لأنه ليس في درجتهن. لو هلك هالك عن بنتين, عن أختين شقيقتين وأخ لأب, فإنه لا يوازيهن. أو أخ لأم, فإنه لا ينقصهن عن الثلثين. نعم. ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع أدب معصب فيهما. هذا الآن ميراث يعني يسمى السدس تكملة الثلثين. قال أن البنات لابن والأخوات لأب والأخوات لأب مع الأخ مع الأخ مع الأخت لأبوين يأخذن السدس تكملة الثلثين. قال والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت, يعني لو هلك هالك عن زوج أو عن زوجة وبنت وبنتي ابن, فنقول الزوجة لها الربع والبنت لها النصف وبنت بنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين, لهن السدس تكملة, والمسألة ستعول. هذا قالوا قضى فيه ابن مسعود رضي الله عنه, وقال أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلها لو كان هناك أخت وارثة للنصف، أخت لأبوين وارثة للنصف، وجاءت معها أخت أو أخوات لأب، فإنهن يأخذن السدس تكملة الثلثين. هلك أو مات ميت عن زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب، فالزوج زوجة لها الربع والأخت الشقيقة لها النصف والأخوات لأب لهن السدس تكملة الثلثين، بشرط عدم وجود معصب فيهما، عدم وجود معصب فيهما يعني في المسألتين، مع البنت لأب لابن ومع الأخت لأب. فلو ملك مات ميت عن زوجة وأخت شقيقة وبنت ابن وابن ابن، فإنه يأخذون الباقي. ومثلها لو مات ميت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب وزوج، فإن الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف ويسقطون، الباقي لا يصير لهم شيئا، وهذا يسمى الأخ المشؤوم. الأخ المشؤوم لو كان غير موجود لورثت أخته السدس، لكن بسبب وجوده سقطت، لأنه إذا كان عندنا هلك ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والباقي للأخ والأخت لأب، فلم يبقى شيء، نصف ونصف واحد لم يبقى شيء، فسقط الأخ والأخت. لكن لو أنها زوجة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، لقلنا الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، فإذا جاء معها أخوها أسقطها، فيسمى الأخ المشؤوم. نعم. نعم، هذا الآن يقول فإن استكمل الثلثين بنات أو هما، يعني بنات ابن سقط أو أخوات شقيقة سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، هذا الابن الأخ المبارك بعكس السابقة، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، ونقول البنتين لهما الثلثان وبنت الابن لا ثلث شيء. لكن لو كان معها أخوها فهلكت عن أختين عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فإنها ترث الباقي مع أخيها، فهذا يسمى أخ مبارك. هذا قوله هنا فإن استكمل البنات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن، فإذا عصبهن ذكر بإزائهن وأنزل منهن فإنهن يرثن معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إن لم يعصبهن. نعم، هذا أيضا مثل الأخوات لأب، الأخوات لأب مثل الأخوات البنات لابن، وكذا الأخوات لأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن الموازي لهن وليس أدنى منهن كما في بنات الابن، فهن يرثن الثلثين الأخوات الشقيقات. هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأب، فنقول إن الأختين الشقيقتين لهم الثلثان والزوجة لها الربع وتسقط الأخت لأب. لكن لو كانت مع هذه الأخت لأب أخ فإنها تأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا هو الأخ المبارك الذي ورثت بسببه. فهذا معنى قوله إن لم يعصبهن ذكر أخوهن، يعني أنهن الأخوات لأب مع الأخوات لأبوين يسقطن إلا إذا عصبهن أخوهن. نعم. نعم، الأخت فأكثر، الأخت الشقيقة، يعني يقصد الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت وبنت الابن فأزيد. معناها أنه لو وجد هناك بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، البنت لها النصف والشقيقة تأخذ الباقي، ويسقط الأخ لأب الأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع البنت. وما فضل ومثله لو كانت بنت الابن، أخت هلك عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب، فبنت الابن تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي ويسقط الأخ لأب. ثم قال ذكر ميراث الإخوة لأم، قال وللذكر والأنثى من ولد الأم السدس والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية، لقول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأجمع العلماء على أن المقصود بالولد هنا هو المقصود به هنا هو ولد الأم. والأخوة لأم لهم خصائص كمثل كما أن الجدات لهم خصائص، الأخوة لأم، الأخوة لأم قالوا الذكر والأنثى سواء، فبخلاف بقية الورثة فإن الذكر يختلف إرثه عن إرث الأنثى، إلا الإخوة لأم فإن الذكر والأنثى سواء. ولذلك يقولون دائما يقولون في قسمة التركات هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأم، لا يحددون هل هم ذكور أم إناث. والخصيصة الثانية فيهم أو في أولاد الأم أو الإخوة لأم أنهم يرثون مع أصلهم وهي الأم، أنهم يرثون مع أصلهم وهي الأم بخلاف غيرهم، فإنه لا يرث مع بعضهم لبعض الورثة لا يرث مع أصله. قال الذكر والأنثى من ولد الأم يأخذ السدس إذا كان لوحده، فإن كانوا أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فإنهم يأخذون الثلث بينهم بالسوية، يعني بعدد الرؤوس، يعني يقسم عليهم بعدد الرؤوس. لكن متى يأخذ ولد الأم السدس؟ قالوا بشرطين، الشرط الأول ألا يوجد فرع وارث، لا يوجد ابن ولا ابن ابن، ولا يوجد أصل من الذكور وارث، يعني أصل أب أو جد، فإنه إذا وجد في الورثة أب أو جد سقط الإخوة لأم، سقط الإخوة لأم كما سبق أن ذكرناه في باب ميراث الجد مع الإخوة. وسيبدأ المؤلف بعد ذلك في الحجب ونكمله إن شاء الله يعني بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمؤلف هنا حينما قال والأخت فأكثر ترث بالتعصيب، التعصيب سيأتي تعريفه في باب العصبة، لكن هنا قالوا التعصيب ثلاثة أنواع، التعصيب ثلاثة أنواع، عاصب بالنفس وهو هم الذكور، وسيأتي بيانهم في باب خاص يقال له باب العصبات، وعاصب بالغير وهو ما ذكرناه قبل قليل وهو البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع ذكر يساويهن، فالذكر هنا يسمى عاصبا أو عصبة بالغير، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهن نساء مع ذكر استفادت كل واحدة من أخيها. والعاصب مع الغير هو الذي ذكرها هنا حينما قال الأخت فأكثر ترث بالتعصيب، هذا يسمى عصبة مع الغير، الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع البنات وبنات الابن، فهن نساء مع نساء، الأول رجال والثانية نساء مع ذكر يوازيهن، والثالثة العصبة مع الغير هي نساء مع نساء. نعم. فصل في الحجم، تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد، وولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. نعم، هذا الآن الفصل، قال فصل في الحجب. الحجب هو المنع، منعت حجبت الشخص، مثل ما تقول حاجب السلطان، يعني الذي يمنع الدخول عليه، والمقصود به في باب المواريث هو المنع من الميراث، المنع من الميراث. والحجب له عدة أقسام، قالوا حجب نوعان، حجب نقصان وهو أن يكون لصاحب الفرض نصيب أو ميراث أو فريضة ثم تنقص شيئا، كما أن البنت تأخذ، الزوجة تأخذ الربع، فإذا كان هناك ابن أخذت حجبها من الربع إلى الثمن، والزوج كذلك، فهذا يسمى حجب نقصان. وكما ذكر في كل أنواع الفرائض السابقة. والنوع الثاني حجب حرمان، وهو أن يسقط بالكلية، وهو المراد هنا، هو المراد هنا في الحجب، المقصود به هنا حجب الحرمان. وحجب الحرمان نوعان أيضا، حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالوصف هي موانع الإرث التي سبق أن ذكرناها في أول الكتاب، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. وهذا النوع من الحجب يأتي إلى جميع الورثة. والنوع الثاني من حجب الحرمان هو الحجب بالشخص، وهو أن يحجبه شخص من أهل الميراث، وهذا الحجب لا يدخل على خمسة من الورثة، لا يدخل عليهم حجب الحرمان، وهم الزوجان والأبوان والولد والقاعدة في ذلك، قالوا كل من لا يتوسط بينه وبين الميت شخص لا يسقط إرثه مطلقا، يعني الذي يرث من الميت مباشرة هذا لا يسقط إرثه مطلقا، الزوجان والأبوان والولدان، الذي هو الولد والابن والبنت، هؤلاء لا يسقطون إطلاقا، لا يحجبون. فجاء إلى بيان من يحجب بالميراث، ومن الذي يحجبه، الذي هو نتكلم عن حجب الحرمان، هل حجب بالشخص؟ قال تسقط الأجداد بالأبي، حكي ذلك، حكاه ابن المنذر إجماعا، هو أن الأب إذا وجد يسقط الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قالوا أولى هنا مقصود بها أقرب، ولأننا إذا لم نقل إن المقصود بها الأقرب فإننا إذا نقع في أنه لو كان هناك وارث فقير فهو أولى بالميراث لأنه محتاج، نقول لكن المقصود بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، المقصود به أقرب رجل ذكر، والأب أقرب من الجد. قال والأبعد بالأقرب، يعني يحجب الجد الأبعد بالجد الأقرب، أبي الأب وأبي الأب، فيحجب أبو الأب أبو الأب، يعني الجد الأبعد، الجد الثالث. قال والجدات كلهن يحجبن بالأم بلا خلاف، فإذا وجدت أم ووجدت جدة فإن الجدة لا ترث، حتى وإن كانت جدة ثانية أو ثلاث فإنها لا ترث مع وجود الأم. وولد الإبن يحجب بالإبن لقول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وولد الأبوين، يقصد بولد الأبوين الأخوة الأشقة، يحجب بماذا؟ بالإبن وبابن الإبن وبالأب. فالأخ الشقيق لا يرث مع وجود ابن ولا مع وجود ابن ابن ولا مع وجود أب، لكن مع وجود الجد يرث كما ذكرنا في باب ميراث الجد مع الإخوة. قال: وولد الأب يعني الأخ لأب يحجب بهم بالثلاثة، بالأب بالابن وبابن الابن وبالأب وبالأخ لأبوين يعني بالأخ الشقيق. فالأخ الشقيق يحجب بثلاثة، والأخ لأب يحجب بالثلاثة ومعهم رابع هو الأخ الشقيق. قال: وولد الابن لهم يعني الأخ لهم بماذا يحجب من الميراث؟ قال: بالولد وولد الابن وبالأب وبأبيه الذي هو الجد. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقلنا كما سبق أن المقصود بها هو ولد الأم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: هو من لم يترك ولدا ولا والدا. ثم ذكر قاعدة أو مسألة أخيرة في باب في فصل الحجب، قال: ويسقط به يعني بأب الأب، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الجد، يسقط بالجد كل ابن أخ وعم. العم هنا معطوف على كل، يعني يسقط بالجد كل ابن أخ ويسقط بالجد كل عم، فإذا وجد الجد سقط العم. فهذا معنى هذا ما يتعلق بهذا الفصل الذي هو فصل الحجب. نعم. وعلى القول الآخر، نعم أحسنت، على القول الآخر فإنه يسقط به الأخ، يسقط بالجد أيضا الأخ، فالأخ لأبوين وولد الأم، فالأخ لأبوين ولد الأبوين ذكره قبل قليل يسقط بالابن وابن الابن والأب والجد على القول الراجح، والجد على القول الراجح، ويسقط بالجد أيضا كل ابن أخ وعم وكل أخ أيضا. نعم. نعم. المؤلف هنا عقد بابا خاصا بالعصبة، والمقصود بها هنا العصبة بالنفس، لأننا ذكرنا أن العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. باب العصبات: العصبة من العصب وهو المنع، ولذلك سمي ما يوضع على الرأس بأنه عصابة، وسمي الورثة عصبة لأنه يقوي بعضهم بعضا في الإرث. وفي الاصطلاح العصبة هو الوارث بلا تقدير، هو الوارث بلا تقدير، لكن المؤلف هنا عرفها بأقسامها، عرفها أو بنتيجتها، فقال: هم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. والدليل على ذلك ما سبق من حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر. فذكر المؤلف هنا أن العصبة بالنفس نوعان، أو يأخذ يرث شيئين: إما أنه يرث بجهة واحدة، انفرد توف هلك هالك عن ابن فيأخذ المال كله، فكل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة. وقال: جهة واحدة احترازا ممن يأخذ بجهتين، وهو عكس، يعني مثل قالوا لو أنه زوجها كان ابن عم لها، ماتت عن زوج هو ابن عم لها، فالزوج يأخذ النصف ويأخذ الباقي لأنه عاصب، يأخذ الباقي لأنه عاصب، ولذلك قال بجهة واحدة، فهو ورث الآن بجهتين، جهة الزوجية وجهة ميراث ذوي الأرحام الذي هو الباقي لأنه عاصب، فيأخذ الفرض والباقي تعصيبا. قال ومع ذي فرض، إذا كان مع ذي فرض يأخذ ما بقي، يأخذ ما بقي يعني بعد إعطاء الفروض لأصحابها، يأخذ ما بقي يعني بعد إعطاء الفروض لأصحابها، هلك عن زوجة وابن، فالزوجة لها الثمن والباقي للابن، والباقي للابن، هذا معنى كلامي هنا. الحالة الثالثة لو استنفذ ذوي الفروض المال سقط، هذه الحالة هي مفهومة من الحالتين السابقتين، فعندنا ثلاث حالات، إما أنه يرث بجهة واحدة إذا كان لوحده يرث المال كله، أو أنه يرث مع ذي الفرض ما بقي بعد فرضه، والحالة الثالثة أنه لو استنفذ أهل الفروض المال سقط من عداهم. نعم. فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأبي ثم بنيهما أبدا ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه أو أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. نعم، الآن بدأ يبين أنواع العصبة بالنفس. قالوا العصبة بالنفس خمسة أصناف، العصبة العاصب بالنفس خمسة أصناف: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء. أبوة بنوة فأبوة فأخوة فعمومة فولاء، خمسة أصناف. الذكور من الأبناء والآباء والإخوة والأعمام والولاء، ومنهم من قال بنوة ثم أبوة ثم جدودة مع أخوة مع أخوة ثم أبناء الإخوة ثم العمومة ثم الولاء. طيب، إذا وجد أحدهم هؤلاء ورث المال كله، لكن إذا اجتمعوا، الآن لم يجتمع معه ذو فرض وإنما اجتمع معه عاصب مثله، قال فإن اجتمعوا فبأقربهم جهة ثم بأقربهم درجة ثم بأقواهم منزلة. أقربهم جهة الابن قبل غيره، والدرجة الابن يقدم على ابن الابن، والقوة الإخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة الأب. ثم شرحها هنا فقال فأقربهم، يعني إذا اجتمعوا العصبة، إذا اجتمعوا أقربهم الابن، أقربهم جهة الابن، هذه بنوة، ثم ابنه، هذه في البنوة، وإن نزل هؤلاء هم أقرب من غيرهم. قال ثم يأتي بعد الابن وإن نزل الأب، هذه الأبوة، ثم الأب ثم الجد، هذه الجدودة عند من جعلها لوحدها ولا هي تدخل في الأبوة، ثم الأب ثم الجدودة ثم الجد وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأب. هذا على قوله قصده مع عدم أخ لأبوين أو لأب، هذا مقصوده بالجد مع الإخوة، ميراث الجد مع الإخوة. استدلوا بأن الابن يرث المال كله بقول الله عز وجل وورث سليمان داود، وورث سليمان داود أنه لما مات ورثه، فدل على أنه إذا مات الميت ولم يرثه إلا ولده فإنه يرث المال كله. قالوا فإن اجتمع الجد، ما يعني مفهوم قوله مع عدم أخ لأبوين أو لأب، أن الجد إذا اجتمع مع الإخوة فإنه يقاسمهم كما سبق أن ذكرنا في باب الجد مع الأخوة. قال ثم هما، من هما؟ الأخوان لأبوين أو لأب، هذه المنزلة الثالثة، الأبوة البنوة ثم الأبوة ثم الآن الأخوة، ثم هما ثم بنوهما أبدا، يعني هذه المنزلة الثالثة الأخوة. قال ثم عم لأبوين ثم لأب، هؤلاء هي المنزلة الرابعة الذين هم العمومة. فمعنى ذلك أن العم الشقيق يقدم على العم لأب. قال ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، يعني أن ابن العم لأبوين يقدم على من لأب، ثم ولد العم لأبوين. قال ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك، ثم بنوهم كذلك، هذا تقديم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة. نعم. من لأبوين؟ نعم، هذه ذكر هنا قاعدة. قال رحمه الله لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، هذه قاعدة. فإذا وجد عندنا بنو أب أعلى مع بني أب أقرب فإنهم لا يرثوا لا يرثون مع بني الأب الأقرب وإن نزلوا. فما مثاله؟ قال أخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو، أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. يعني أنه إذا توازوا في الجهة والقوة فإننا نقدم الأقرب على من بعده. عندنا توفي عن أخ لأب وعم أو ابن عم، نقول يرث الأخ لأب الميراث كله ويسقط العم وابنه. أو مات عن ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، فهؤلاء يسقطون العم ويسقط الأقرب الأعلى، أو يسقط الأقرب الأعلى منهما. قال ومع الاستواء في الدرجة والجهة يقدم من لأبوين. فإذا استويا، يعني عندنا ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب كلهم درجتهم واحدة يصلون إلى الميت، بينهم وبين الميت رجلان، فنقول يقدم ابن أخ شقيق لأنه أقوى من ابن أخ لأب. ثم جاء إلى الصنف الثالث من أنواع العصبة بالنفس وهم المعتق أو الولاء. قال فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته، هذا إذا كان هناك يعني عتيق. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا الولاء لحمة كلحمة النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. قال ثم بعد ذلك يرث عصبة المعتق، ثم بعد ذلك أيضا ذوي الأرحام، ثم بعدهم ذوي الأرحام، لكنهم سيأتون في فصل مستقل. نعم. نعم نعم، هذا الآن يتكلم عن التعصيب بالغير، تكلم عن العصبة مع الغير وهي البنات الابن مع الأخوات مع البنات، والأخوات الأب مع الأخوات الشقيقات، والأخوات مع البنات. ثم الآن ثم تكلم عن العاصب بالنفس، الآن يتكلم عن العاصب بالغير. قال يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأبن مع أخته مثليها، يعني إذا وجد ابن وبنت فإن الابن يأخذ مثلي ما للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخ لأبوين يعني الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب مع أخته، يعني كل هؤلاء الثلاثة يرثون مع أخواتهم مثليها، أي مثل نصيب ثنتين منهما. قال وكل عصبة غيرهم، يعني غير الأربعة، الذي هو الابن وابنه والأخ الشقيق والأخ لأب، لا ترث أخته معه شيئا. هذه قاعدة أيضا، كل عصبة غير الأربعة لا ترث الأخت معه شيئا، مثل ابن الأخ لو مات ميت عن ابن أخ وبنت أخ نقول لا ترث الميراث كله لابن الأخ، ولو مات عن عم وعمة أو ثلاث عمات الميراث كله للعم، لأن الأخت هنا لا تعصب أخاها، وابن العم وابن المعتق كلهم لا يرثون مع أخواتهم، لا تعصبهن. نعم. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي ابنه. نعم. ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمالين. هذه آخر مسألتين. قال وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، هذا إذا كان يرث بجهتين، وسبق أن مثلنا بمن يرث بجهتين، هلك عن ابن عم أحدهما أو هلكت عن ابن عم أحدهما زوجها، هلكت عن ابن عم أحدهما زوجها، نقول الزوج له النصف والباقي لابني العم، فيأخذ مع أخيه يقتسمان النصف، فيكون لأحدهما ثلاثة أرباع الذي هو الزوج له ثلاثة أرباع والربع لأخيه. ومثلها أيضا لو أن أحدهما أخ لأم، توفي عن ابن عم أحدهما أخ لأم، فالأخ لأم يأخذ هنا السدس ويأخذ الباقي مع أخيه، فيكون له نصف الباقي الذي هو يوازي يعني أكثر من الثلث والباقي. فهذا معنى كلامه هو ابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، يعني إذا مات أو ورثه عاصب أكثر من عاصب أحدهما يرث بالفرض فيأخذ فرضه ويقتسم الباقي مع إخوته. ثم قال ويبدأ بذوي الفروض، يعني كيف نقسم على العصبة؟ قال أول شيء نبدأ بذوي الفروض، نعطيهم فروضهم، فما بقي للعصب فهو للعصبة، فما بقي فهو للعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال ويسقطون، يعني يسقط العصبة في الحمارية، يسقط العصبة في الحمارية، هذه أيضا من ضمن المسائل التي يسمونها المسائل الملقبة. الحمارية قالوا أن هذه القضية لما رفعت إلى عمر، قيل عمر وقيل غيره، قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ألقي في اليم فلماذا لا نرث. الحمارية ما هي؟ قالوا أو يسمونها المشركة، ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، نقسمها لكم هنا، زوج وأم واثنين إخوة، اثنين أخ لأم واثنين أخ شقيق، الزوج له النصف صح، والزوجة الأم لها السدس، وجود الجمع من الإخوة، والإخوة اليوم يأخذون الثلث والباء وهؤلاء يسقطون يسقطون، فلهم الباقي ولكن لم يبقى شيء. من كم تصح؟ تصح من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد واثنان، فلم يبقى لهم شيء فسقطوا. فجاءوا إلى عمر وقالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ألقي في اليم، يعني ما لنا أبو، كلنا من أمنا، أليست أمنا واحدة؟ يعني فلماذا نسقط؟ ومع ذلك لم يورثوا. فلماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الفرائض موكولة، يعني الحكم فيها توقيفي، الحكم فيها توقيفي. نعم، ما ورثهم عمر، قالوا يسقطون في الحمارية، يعني أنهم يسقطون في المسألة الحمارية أو المشركة أو الحجرية تسمى. فهذه هي المسألة أو حالة التي يسقط فيها العاصب، الحالة التي يسقط فيها العاصب، وهي تسمى المسألة الحمارية. نعم، شلون؟ نعم، مع أختهم، يعني يرث الابن مع أخته، وابن ابني مع أخته، والأخ لأبوين مع أخته، والأخ لأب مع أخته. أما الأخ لأم فإنهم سواء، الرجل الذكر والأنثى سواء. أي نعم، الأخ لأب، الأخ لأب. فهذه هي المسألة يعني الأخيرة في هذا الباب. و يعني هل ترون أن نكمل أم نترك الباب القادم في الدرس القادم، لأن كلها مسائل حسابية. نعم خلاص، إذن سم هذا إلى هنا، إذا انتهينا إلى هذا الباب معناها أن انتهينا إلى فقه الفرائض، إلى العلم الذي يعرف يحفظ. ما بعد ذلك يقول العلماء، ما بعد ذلك لست في حاجة إلى فهمه، لأن الآن كل يحسبه بأي طريقة. كانوا في السابق يحتاجون إلى التصحيح وقسمة التركات لأنهم ما عندهم قسمة عشرية، أما الآن بالأجهزة وبأي طريقة يوصل إلى المال. بعض الناس ما يحتاج إلى أن نعرف يعني كيف تصحح المسألة، يقسمها مباشرة كما يحدث معنا الآن. فما بعد ذلك من الأبواب يعتمد على الحساب، وليس شرطا أن تفقه في الفرائض الحساب، الحساب علم آخر، بأي طريقة وصلت إلى النتيجة فالنتيجة سواء. لكن في باب أصول المسائل فيه قواعد نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، يعني بحيث أنك تعرف إذا صار أصل المسألة من رقم غير الأرقام المحددة فإن المسألة غير صحيحة. ويعني نقف عند هذا الحد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين. الله به خيرا يفقه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.